وقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يوم لا ظل الا ظله، المراد الا الظل الذي يخلقه فيظل به الناس فيظلل به الناس، وليس المراد الا ظل نفسه، لان هذا مستحيل. اولا لان الله عز وجل نور، وثانيا لو قلنا الا ظل نفسه لازم من ذلك ان تكون الشمس فوقه، وهذا محال. لكن لما كان يوم القيامه تكون الارض قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امثا، لا بناء ولا جبالا ولا اوديه ولا اشجارا ولا احجارا، صار الناس محتاجين الى الظل، ولا ظل هنا الا من الا بالله عز وجل الذي يظل به من شاء من عباده. ويدل لهذا قوله صلى الله عليه وسلم كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامه، اي ان الصدقه تكون ظلا له يوم القيامه. اما بقيه الاصناف التي ذكرها النبي عليه الصلاه والسلام فاظنها ان شاء الله واضحه لكم، ولا حاجه للتعليق عليه، واذا كنتم تريدون التعليق ففي درس اخر. كما انه ايضا لا ينحصر الذين يظلهم الله بظله في هذا العدد، بل هم اكثر من ذلك، واظن اني تتبعت ما استطعت فبلغوا 21. نعم نعم اي نعم ما سبق يظن الله يوم لا ظل الأظل، ما فيها في ظل عندك، كان في ظل هذا هو معروف ها موجوده نضعها، لان هذا هو المشهور يظن الله في ظله ها كيف حتى ان يخاف الله رب العالمين، هذه غير معروفه، ان يخاف الله فقط. عندكم رب العالمين في ظله، في بالكافي ها، ولا يحتاج الى ان يرجع للاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط، ورجل رحيم القلب بكل ذي قربى ومسلم، ورجل غني عفيف متصدق. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال نعم كيف ورجل رحيم رحيم القلب، نعم عند سلطان مقسط كذا عندكم؟ لا ذو سلطان، ذو سلطان المقصد. طيب ورجل رحيم القلب، رقيق القلب، رقيق القلب بعدها بكل ذي قربة ولا لكل ذي قربة بالباء. يراجع الأصل صالح شيء خالد أو عندك سؤال؟ أي أصل أحسن الله مسلم أبشر ما يخالف. نعم حديث وفي السنن سم وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الساعي على الصدقة بالحق كالمجاهد في سبيل الله. وقد قال الله تعالى لما أمر بالجهاد وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية، ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، أخرجاه في الصحيحين. فالمقصود أن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا. وكلمة الله اسم جامع لكلماته التي تضمنها كتابه. وهكذا قال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فالمقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب أن يقوم الناس بالقسط في حقوق الله وحقوق خلقه. ثم قال تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. فمن عدل عن الكتاب قوم بالحديد. ولهذا كان قوام الدين بالمصحف والسيف. وقد روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضرب بهذا، يعني السيف، من عدل عن هذا، يعني المصحف. فإذا كان هذا هو المقصود فإنه يتوسل إليه بالأقرب فالأقرب، وينظر إلى الرجلين أيهما كان أقرب. أيهما كان أقرب إلى المقصود ولي. فإذا كانت الولاية مثلا إمامة صلاة فقط قدم من قدمه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يجلس في بيته على تكريمته إلا بإذنه، رواه مسلم. فإن تكافأ رجلان أو خفي أصلحهما أقرع بينهما، كما أقرع سعد بن أبي وقاص بين الناس يوم القادسية لما تشاجروا على الأذان، متابعة لقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. فإذا كان التقديم بأمر الله إذا ظهر وبفعل عند التقديم فإذا كان التقديم بأمر الله إذا ظهر وبفعله، وهو ما يرجحه بالقرعة إذا خفي الأمر، كان المتولي قد أدى الأمانات في الولايات إلى أهلها. ظهر التقديم أصح، وقوله بفعله يعني بفعل ولي الأمر، وهو ما يرجحه بالقرعة إذا خفي الأمر يعني أمر الله، كان المتولي قد أدى الأمانات في الولاية إلى أهلها. والخلاصة من هذا السابق كله أنه يجب أن يولى في الأمانات من كان أقرب إلى القيام بها. فهناك أشياء نرجح فيها جانب الأمانة، وأشياء نرجح فيها جانب القوة بحسب ما تطير الحال. وإذا كان هناك رؤساء ونواب فإنه ينبغي أن نجعل الرئيس ذا قوة ونائبه ذليل، أو بالعكس، حتى تكون قوة هذا تقابل بدين الآخر، وكذلك العكس، لأن هذا هو الميزان. والله سبحانه وتعالى يقول: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، وهو اسم جنس يعني الكتب، لأن كل رسول معه كتاب. والميزان يعني ما توزن به الأشياء، وهو العدل، العدل حتى في الأحكام. ولهذا نجعل القياس داخلا في قوله والميزان. ثم قال أنزلنا الحديث، لما ذكر إنزال الكتب قال وأنزلنا الحديث فيه بأس شديد، ومع كونه ذا بأس شديد فيه أيضا منافع للناس، فهو صالح لأن يقاتل به فيكون ذا بأس شديد، وصالح لأن ينتفع به فيكون فيه منافع للناس. وكما هذا كما قال جابر رضي الله عنه، قال رضي الله عنه إننا أمرنا أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نضرب في هذا من عدل عن هذا، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وانتهى الكلام على الولايات فيما يظهر من كلام المؤلف. نعم أيهم يستهموا يعني؟ لا غلط، لا صواب أن يستهموا بالتخفيف. نعم الرجل والرجل لا اكتب الرجل ها؟ فإذا تكافى رجلا لا أو خفي لا الصواب أو نعم. الثاني من الأمانات الأموال، كما قال الله تعالى في الديون فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، ما يدخل في باب الأموال. ويدخل في هذا القسم الأعيان والديون الخاصة والعامة. يعني الأموال وفيها أربعة فصول، ثم قال الفصل الأول ما يدخل في باب الأموال، لكن على كل حال هذه كلها عناوين من الطالب. نعم. ويدخل في هذا القسم الأعيان والديون الخاصة والعامة، مثل رد الودائع وما للشريك والموكل والمضارب وما للمولى وما للمولى واليتيم وأهل الوقف. وما للمولى من اليتيم. وما للمولى من اليتيم وأهل الوقف ونحو ذلك. وكذلك وفاء الديون من أثمان المبيعات وبدل القرض وصدقات النساء وصدقات النساء وأجور المن فم. نعم غاب عن بالي الجر. كذلك يعني كذلك صدقات النساء. وكذلك وفاء الديون من أثمان المبيعات وبدل القرض وصدقات النساء وأجور المنافع ونحو ذلك. وقد قال الله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم إلى قوله والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وقال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما أي لا تخاصم عنهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن من أمنه المسلمون على دمائهم وأموالهم والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله. وهو حديث صحيح، بعضه في الصحيحين وبعضه صححه الترمذي. وقال رسول الله وبعضه في سنن الترمذي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري. وإذا كان الله قد أوجب أداء الأمانات التي قبضت بحق، ففيه تنبيه على وجوب أداء الغصب والسرقة والخيانة ونحو ذلك من المظالم، وكذلك أداء العارية. وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وقال في خطبته: العارية مؤداة، والمنحة مردودة، الدين مقضي، والدين مقضي، والزعيم غارم. إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. وهذا فلا وصية لوارث. عندك كذا؟ لا، هل عنده مشكلة غلط؟ ما له وجه أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الثاني من الأمانات الأموال. فالولايات أمانات، وكذلك الأموال أمانات. وذكر المؤلف أن الأموال تنقسم إلى قسمين: أعيان وديون، خاصة وعامة. فالأعيان مثل الودائع، يعني إنسان أعطاك شيء قال اجعله عندك وديعة، هذا يجب عليك أن تؤدي الأمانة فيه، وأن تحفظ هذه الوديعة بما تحفظ به عادة. فلو أعطاك صرة من ذهب وقال هذه عندك وديعة، ثم وضعتها في إسطبل الحمار، يعني حوش الحمار، هل هذا من أداء الأمانة؟ لماذا؟ لأنه ليس حرز مثلها. طيب، كذلك أيضا مال الشريف يجب عليك أن تحافظ عليه أكثر مما تحافظ على مال. وكذلك الموكل والمضارب. الموكل الذي أعطاك سلعة وقال خذ هذه بيعها مثلا، خذ هذه وزعها على الفقراء. المضارب أعطاك مالا فاتجر به والربح بينكما، ويسمى عند الناس الآن البضاعة. مال المولى، يعني المولى عليه من اليتيم وأهل الوقف، كل هذه يدرى أداء الأمانة. هذه أعيان ويأذنون، هذه أعيان. ثم قال: وكذلك وفاء الديون من أثمان المبيعات وبدل القرض وصدقات النساء وأجور المنافع، كل هذا يجب على الإنسان فيها أداء الأمانة. فوفاء الدين يجب عليه، يجب على من عليه وفاؤها والمسارعة في ذلك متى كان قادرا، والدين حالا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مطل الغني ظلم. وكذلك بدل القرض يجب عليك الوفاء من حين أن تقضي عليه. وهل يتعجل القرض؟ فيه قولان للعلماء، منهم من يقول إن القرض لا يتعجل، فلو أقرضتك 10,000 إلى سنة فلي أن أطالبك بها فورا لأن القرض لا يتعجل، واشتراط تعجيله شرط فاسد لأنه مخالف لمقتضى العقد، إذ مقتضى العقد عندهم هو الحلول. لكن هذا القول ضعيف، والصواب أن القرض يتأجل بالتأجيل، وأن المقترض إذا قال للمقرض أنا ليس عندي شيء الآن ولا أتوقع أن يأتيني مال إلا بعد سنة، فقال أقرضتك هذا إلى سنة، فالصواب أنه يتأجل وأنه يلزم مؤجلا. أما على المذهب يقول لو قلت خذ هذه مؤجلة إلى سنة فلك أن تطالبه في الحال، ولا شك أن هذا قول ضعيف مخالف لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ولأن المقترض قد يتضرر، قد يستقرض مثلا 100,000 يشتري بيتا للسكن ثم يأتي من الغد ويقول أعطني 100,000 التي أعطيته، فإذا أبى حبسه أو شكاه للقاضي وحبس. فالمهم أن القرض الصحيح أن يتأجل. صدقات النساء يعني مهورهن، يجب على الزوج أن يوفي المهر كاملا بدون تأخير، وهذه من الديون. وصدقات النساء بالنسبة نحن عندنا في بلادنا هذه ليست من باب الديون في الغالب، وإنما هي من باب الأعيان، هذا الغالب، وقد تكون دينا لكنه قليل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله آيات تدل على وجوب القيام بالأمانة، مثل قوله تعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يعني يراعون العهد والأمانة. ثم ذكر قوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بالناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، يعني لا تخاصم عنهم، وهذا يدل على أن الخائن لا يجوز نصبه إلا على وجه آخر، وهو أن نمنعه من الخيانة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا هذا المظلوم كيف نصر ظالم، قال تمنعه من الظلم. وفي قوله لتحكم بين الناس بما أراك الله دليل على أن المجتهد إذا أخطأ فلا شيء عليه، لأنه قال بما أراك الله ولم يقل بما أنزل الله، وإن كان في آيات أخرى يقول بما أنزل الله، لكن حسب ما يظهر لك من الآيات. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. ثم ذكر قول الرسول عليه الصلاة والسلام أدي الأمانة إلى من ائتمنها ولا تقل من خانك، وهذا حديث يجب المسير عليه. إذا أتمنك إنسان أمانة قال خذ هذه جزاك الله خير 100,000 ريال عندك وديعة، وأنت تطلبه 100,000 ريال فأتيت إليه قلت أعطني 100,000 ريال عندك لي، قال ليس عندي لك شيء، وأنت ليس عندك بينة في ذلك، إذن يكون هو خان. هل تخونه أنت وتنكر الوديعة التي أعطاك وهي 100,000 أو لا؟ لا، لا تخون من خان، أدي الأمانة ولا تخون من خان. وهذا بخلاف الإنسان الذي يلزمه نفقته ولكنه لم ينفق، فلك أن تأخذ من ماله بغير علمه بقدر ما يجب لك من النفقة. وهذه المسألة يعنون عنها الفقهاء بمسألة الظفر، يسمونها مسألة الظفر. والصحيح أنها جائزة فيما إذا كان سبب الحق ظاهرا كالنفقة والضيافة، فإذا نزل إنسان ضيفا على شخص ولم يضيف فله أن يأخذ من ماله بقدر الضيافة. ثم ذكر الحديث العظيم الذي رواه البخاري من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، وهذا يشمل أداء في الدنيا وأداء في الآخرة، فإما أن يسر الله القضاء في الدنيا ويقضي، وإما أن يموت قبل أن يقضي ولكن يقضي الله عنه يوم القيامة فيتحمل ما لأصحاب الأموال من الحق. ويقول الشيخ الإسلام: إذا كان الله أوجب أداء الأمانات التي قبضت بحق ففيه تنبيه على وجوب أداء الغصب والسرقة والخيانة ونحو ذلك. وهو هكذا، يجب أن يؤدي الإنسان ما أخذه بغير حق، وهو من تمام توبته. لكن إذا مات من أخذه منه وجب رده إلى ورثته، فإن لم يكن له ورثة رده إلى بيت المال. وإذا رده إلى ورثته فهل يبرأ من حق الميت الذي حرمه في حياته أو لا يبرأ؟ فقال بعض العلماء إنه لا يبرأ، لأن هذا حال بين الإنسان وبين ماله في حياته، ودفعه إلى ورثته بعد وفاته لا ينتفع منه الميت. وقال بعضهم إنه يبرأ لعموم الأدلة الدالة على أن التوبة تهتم ما قبلها. كذلك أيضا أداء العارية، العارية هي بذل الشيء لمن ينتفع به ويرده، مثل أن تعيره ساعة أو قلما أو سيارة أو ما أشبه ذلك، هذه العارية، وهي سنة في حق المعير جائزة في حق المستعير، فلنا فيها نظران: النظر الأول من جهة المعير نقول هي من السنة لعموم قوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، جائزة من جهة المستعير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه، والأصل في العادات الإباحة. ولكن هل هي مضمونة على المستعير لأنه قبضها لحق نفسه المحض، أو ليست مضمونة بل هي كغيرها من الأمانات؟ إن تعدى أو فرط فهو ضامن ولا شك، مثل أن يستعير سيارة مني يصل بها إلى بريدة فيذهب إلى حائل مثلا، نقول هذا متعدى فيضمن. أو مفرط، مثل أن يستعير مني سيارة ثم يجعلها في الليل مشتغلة المفتاح عليها فيأتي إنسان ويسرقها، يضمن أو لا؟ لأنه مفرط. طيب، إذا لم يتعد ولم يفرط، استعملها فيما استعارها له بدون تعد ولا تفريط، هل يضمن أو لا؟ في هذا ثلاثة أقوال العلماء أو أربعة. بعضهم قال لا يضمن مطلقا لأنه مؤتمن، فهو كالذي قبضها لحظ مالكها. ومنهم من قال تضمن إن شرط ضمانها، وإن لم يشترط فلا ضمان. ومنهم من قال تضمن ما لم يشترط عدم الضمان، عرفتم؟ ومنهم من قال إنها تضمن مطلقا شرط أو لم يشرط، حتى لو شرط عدم الضمان فهو ضامن. والصحيح أنها غير مضمونة إلا بتعدي أو تفريط ما لم يشترط عليه الضمان فيقبل، إن شرط عليه الضمان فيقبل فهو ضامن، لأنه هو الذي اختار ذلك لنفسه. وقول العارية مؤدات، هذا هو الأصل فيها أن تكون مؤدات، يعني مردودة إلى صاحبها، والمنحة مردودة أو المنيحة مردودة. المنحة أن أعطيك شاة لمدة أسبوع أمنحك إياها، مثل يأتيك ضيوف يحتاجون إلى لبن وأنت ليس عندك شيء، فتأتي إليه فتقول أعطني شاتك أو بقرتك لمدة أسبوع، هذه تسمى منيحة، فهي مردودة كالعارية. والدين مقضي والزعيم غارم، الزعيم هو الضامن. قال الله تعالى: ولمن أتى به حمل بعير، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أي متكفل. فالزعيم غارم. مثاله: قال شخص لآخر: أنا ضامن لك ما عند زيد. فهم ثلاثة عنده، ثلاثة أطرام: ضامن ومضمون ومضمون له. قال الضامن للمضمون له: أنا أضمن لك ما على زيد. يصح إذا كان جائز التصرف. فللمضمون له أن يطالب الضامن أو المضمون إن شاء هذا وإن شاء هذا. وقيل: لا يطالب الضامن إلا إذا تعذرت مطالبة المضمون، لأن الضامن فرع فلا يصار إليه إلا بعد تعذر الأصل. لكن صحيح أنه له مطالبة الجميع. ويدل لهذا قوله عليه الصلاة والسلام: الزعيم غارم. قال: إن الله أعطى كل شيء. وإن الله عندكم وإن ولا إن، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. الوصية هي التبرع بالمال بعد الموت، أو التصرف، أو نعم، هي الأمر بالتبرع بالمال بعد الموت، أو التصرف على من له عليه ولاية كالوصية في أولادها الصغار وما أشبه ذلك. فإذا أوصى لوارث فإنه لا وصية له، لأن ذلك زيادة على ما فرض الله له أي لهذا الوارث. مثل أن يكون له ثلاثة أبناء أحدهم صغير، فهو إذا مات يرثونه إيش؟ السوية ثلاثة. لكنه قال: وأوصيت للصغير بسدس المال. نقول: لا تصح هذه الوصية، لأنه لو إذا أوصاه بالسدس استحق أكثر مما جعل الله له، فكان في ذلك جور. نعم. أقرأ. يلا خالد. وهذا القسم يتناول الولاة والرعية، فعلى كل منهما أن يؤدي إلى الآخر ما يجب أداؤه إليه. فعلى بالسلطان ونوابه في العطاء أن يؤتوا كل ذي حق حقه، وعلى جباة الأموال كأهل الديون أن يؤدوا إلى وعلى جباة الأموال كأهل الديوان أن يؤدوا إلى ذي السلطان ما يجب إيثاؤه إليه، وكذلك إيثاؤه إليه. بهمزة وصل؟ أي ما قلت أنا. كأهل الديوان أن يؤدوا إلى ذي السلطان ما يجب إيثاؤه إليه، وكذلك على الرعية الذين يجب عليهم الحقوق. وليس للرعية أن يطلبوا من ولاة الأموال ما لا يستحقونه، فيكونون من جنس من قال الله تعالى فيه: ومنهم من يلمزك في الصدقات، فإن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. نعم إن المعارضون تلحق على من ثم بين سبحانه من يستحقون ثم بين سبحانه لمن تكون بقوله. ذكر المؤلف رحمه الله في هذا ثلاثة أصناف: الأول الولاة، والثاني الأمناء، والثالث بقية الرعية. أما الولاة فالواجب عليهم أن يؤتوا كل ذي حق حقه، ولكن كيف توزع هذه الحقوق؟ هل توزع بالسوية، بمعنى أن من قام بعمل شاق يحتاج إلى عمل كثير وكذلك أيضا يقابله الناس ويؤذونه، يكون مثل رجل ليس له أو ليس عليه إلا أن يكتب ما يوجه إليه، أو لا يجب أن تكون الوظائف، بل أن تكون رواتب الوظائف على حسب هذه الوظيفة، حسب حاجة الناس إليها، وحسب مشقتها بالنسبة للقائم بها وما أشبه ذلك، لأن وظيفة لا يحتاج الناس إلى مثلها، أو وظيفة سهلة لا تحتاج إلى عناء كبير، لا يمكن أن تكون مثل وظيفة يحتاج الناس إليها وفيها عناء كبير. هذا واحد. وعلى هذا فلا بد من تصنيف الناس وتبويبهم، وتصنيف الولايات وتبويبها، حتى يعطى كل واحد ما يستحق. الثاني بالنسبة للنواب، نواب السلطان، عليهم أن يعطوا السلطان، وأعني بهم نوابه في جبهة الأموال، عليهم أن يعطوا السلطان كل ما قبضوا من الناس، وأن لا يقسموا شيئا ولا يجحدوا. فمثلا عمال الزكاة، لو أنهم أخذوا شيئا من الزكاة وجحدوه ولم يعطوه الإمام، لقلنا هذا إيش؟ خيانة، أيضا خيانة لمن ولاهم الله عليهم. بالنسبة لعامة الناس، يجب عليهم أن يقوموا بما أسند إليهم من عمل، وأن لا يطالبوا السلطان بما لا يستحقون، فإن طالبوه بما لا يستحقون كانوا كمن قال الله تعالى فيهم: ومنهم ما يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ومن هذا أن يطلب الموظف بدل انتداب وهو لم يتجاوز عتبة بابه، فإن هذا حرام على الموظف طلبه، وحرام على ولي الأمر أن يعطيه ما طلب أيضا. ولقد بلغنا أن بعض المديرين ومن هم دون المسؤولين الأعلى بلغنا أنهم ينتدبون بعض الناس لأعمال ليسوا في حاجة إلى الانتداب لها، أو أنهم يكتبون لهم انتدابا وهم لم يجاوزوا بيوتهم، وهذا لا شك أنه حرام على نفس الذي كتب الانتداب، وعلى نفس الذي أخذ ما يقابله، وهو أيضا خيانة للدولة وظلم للذي أعطي وهو لم يعمل. ولهذا يسأل بعض الناس المتورّدين جزاهم الله خيرا عن هذه المشكلة، ويقول: يكتب لنا انتداب ونحن ما عملنا، أو يكتب لنا انتداب 20 يوم ونحن ما عملنا إلا 5 أيام. فنقول: هذا حرام عليكم أن تأخذوا ما لا تستحقون، وحرام على الذين انتدبوكم أو أعطوكم عوض انتداب وأنتم لم تتحركوا، حرام عليهم ذلك، وهم في الحقيقة خائنون لأماناتهم. نسأل الله العافية. نعم. ولكن نعم. ننظر هل إن حقيقة إن هذه لو أنها هذه مهمة لو أن الإنسان سار فيها على ما على شيء لا مشقة عليه فيه لم يقضها إلا في 20 يوما أو ما يقاربها فلا شيء عليه. أما إذا كان من المعلوم أنه مهما كان في البطء سوف يقضي قبل 10 أيام فإنه لا يجوز. نعم نعم. من هو؟ لا لا أبدا لو تركت بها اللي فوق ما رأى. لكن هذا من المدير القريب المباشر. نعم. هو لو أمكن أن يرجع من أجل أن يتبين أن هذا الذي منحه هذا المال أنه ليس بأمين لكان طيبا، لكن أخشى أن لا يمكن. إذا لم يمكن فلا يقالوا في مصالح عامة أو يتصدق به هذا الفقراء ما أشبه ذلك. نعم. هناك من لهم عقيات من بيت المال وهم لا يعملون مقابل هذه العقيات، وقد يكون أغنياء أو لهم وظائف أخرى. نعم. أما من جهة أما الفقير فلا بأس، لكن شرط أنه لم يسألها ولم يستشف لها، هذا يسمونها المناقب. وأما الإنسان الغني فلا يجوز أن يطلبها، وإذا أعطيها فلا ردها لأنه ما عمل أي عمل. نعم بندر. ما جاء. نعم. إيه لكن هذا في مقابل عمل، هذا في مقابل عمل وليس هذا من باب يعني المنحة أو التبرع. والدولة لو علمت أنه لم يستوعب الأيام التي أخذ انتدابا لها ما رضيت. نعم. لكن الصفحة الأخ اللي 15 يوم طبعاً. نعم. وأنجز قبل ذلك. 20 يوم أنجزه ب5 أيام. نعم. الناس يضعون أيام لو وضعوا أيام أقل ما أتى الناس بهذا العمل. لا هم يقولون بارك الله فيك. حنا سألنا مثلا الذي ينتهي ب5 3 أيام. ويجعلوا 5 أيام ما هو 20 يوم. قالوا إنه لو أعطي انتداب 3 أيام ما طاع ما يمشي. هذا إذا يكون هذا الانتداب الذي جعل مقابة 5 أيام كأنه انتداب 3 أيام كأنه انتداب 3 أيام لأن يعني هذا أقل ما ينتدب له الناس مثلا يعني انتداب 5 أيام لنقل 1000 ريال مثلا دون 1000 ما حد رايح. فهذا يكون معناه أن الانتدابات صارت غالية وأن الذي قدره الحكومة أقل مما يريد الناس فلا بأس ما يرجع. لأن هذا هم يقولون هكذا يقول لو أننا أعطيناهم 3 أيام ما مشى لا سيما إذا كان راتبه قليل. نعم. 3 الرابع انتهى. يلا. ولا لهم أن يمنعوا السلطان ما يجب دفعه من الحقوق وإن كان ظالما كما دفعه إليه. إيه؟ ما يجب دفعه إليه من الحقوق. ولا لهم أن يمنعوا السلطان ما يجب دفعه إليه من الحقوق وإن كان ظالما كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر جور الولاة. كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر جور الولاة فقال أدوا إليهم الذي لهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء ويكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ فقال: أوفوا ببيعة الأول فالأول، ثم أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. وفيهما عن ابن مسعود رضي الله عنه. في هذا دليل على أن الشريعة سياسة، لأن الأنبياء يأتون بالشرائع من عند الله عز وجل، فالشرائع سياسة، لأن فيها إصلاح الخلق في معاملة الله، وإصلاحهم في معاملة عباد الله، وهذه السياسة، وهي مأخوذة من سائس. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يوم لا ظل إلا ظله، المراد إلا الظل الذي يخلقه فيظل به الناس، فيظلل به الناس، وليس المراد إلا ظل نفسه، لأن هذا مستحيل. أولا لأن الله عز وجل نور، وثانيا لو قلنا إلا ظل نفسه لازم من ذلك أن تكون الشمس فوقه، وهذا محال. لكن لما كان يوم القيامة تكون الأرض قاعا صفصفا، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا بناء ولا جبالا ولا أودية ولا أشجارا ولا أحجارا، صار الناس محتاجين إلى الظل، ولا ظل هناك إلا من؟ إلا بالله عز وجل الذي يظل به من شاء من عباده. ويدل لهذا قوله صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة، أي أن الصدقة تكون ظلا له يوم القيامة. أما بقية الأصناف التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام فأظنها إن شاء الله واضحة لكم، ولا حاجة للتعليق عليه، وإذا كنتم تريدون التعليق ففي درس آخر. كما أنه أيضا لا ينحصر الذين يظلهم الله بظله في هذا العدد، بل هم أكثر من ذلك، وأظن أني تتبعت ما استطعت فبلغوا 21. نعم. نعم. إيه نعم. ما سرع. يظن الله يوم لا ظل أبدا، ما فيها في ظل. عندك أنت في ظل؟ هذا هو معروف. ها؟ موجودة؟ نضعها، لأن هذا هو المشهور. يظن الله في ظله. ها؟ كيف؟ أي. حتى أني أخاف الله رب العالمين هذه غير معروفة. أني أخاف الله فقط. عندكم رب العالمين في ظله؟ طيب في بركات؟ ها؟ والله يحتاج انه يرجع للأصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط، ورجل رحيم القلب بكل ذي قربى ومسلم، ورجل غني عفيف متصدق. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: رجل رحيم القلب. نعم. كيف؟ ورجل رحيم القلب. إيه نعم. عند سلطان مقسط كده عندكم؟ لا، ذو سلطان مقصد.